Oh. مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن فآتوا الذين ذهبوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العظيم.